صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، كان حديثنا في الليلة الماضية في أول كتاب الطهارة، والكتاب كما يقول المؤلف هو من المصادر السيالة، وهو بمعنى وهو يدخل تحته فصول وأبواب من الاجتماع، كما يقال تكتل القوم إذا اجتمعوا، فيأتي بكتاب الطهارة ثم يقول باب كذا باب كذا باب كذا فصل إلى آخره. وبدأ بالطهارة لأنها تستفتح، هي التي يستفتح بها، فإذا أراد الإنسان أن يصلي فلا بد أن يتطهر أولا، لا بد أن يتطهر ثم بعد ذلك يصلي، لا بد أن يعمل على ارتفاع الحدث، ولا بد أن يتأكد من ثوبه الذي يلبسه فيما يتعلق بالطهارة أو عدمها. فيقول المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وهي ارتفاع الحدث، فالحدث هو الذي يمنع الإنسان من الصلاة، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر، فيرتفع ذلك الحدث بتطهر الإنسان. وأحيانا يكون هناك مبيح وليس مرتفعا، إذا لم يجد الإنسان الماء أو وجده ولا يستطيع استعماله فهو يتيمم، والتيمم مبيح لا رافع كما سيأتينا إن شاء الله. ارتفاع الحدث وما في معناه، الحدث قد يكون هنا حدث أكبر، وقد يكون حدث أصغر، وقد يكون في معنى الحدث. في معنى الحدث مثلنا له كغسل الميت، فإن الإنسان إذا غسل ميت يجب عليه أن يتوضأ عند، على رأي كثير من أهل العلم. هل نقول إنه أحداث؟ لا. إذا أكل الإنسان لحم جزور وجب عليه أن يتوضأ، هل نقول إنه أحداث؟ لا. فالطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه. ثم بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله المياه ثلاثة، المياه ثلاثة، هذه الثلاثة على قول المؤلف هي طهور وطاهر ونجس، وعلى قول آخر المياه أربعة، المياه أربعة، طهور وطاهر ونجس ومشكوك فيه. ماذا نعمل إذا حصل عندنا شك، هل الماء كذا أو كذا أو كذا؟ قول رابع إن المياه نوعان، طهور ونجس، طهور ونجس، فالمياه على قول المؤلف رحمه الله ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. باختصار نقول الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره، بمعنى هو طاهر في نفسه، وعلي حدث ارتفع الحدث، هذا الثوب فيه نجاسة، غسلته من هذا الماء زالت النجاسة وأصبح طاهرا. فيقولون طاهر في نفسه مطهر لغيره. النوع الثاني طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره. طاهر في نفسه لكن لا يمكن أن أتوضأ به ولا يمكن أن أغسل به ما حلت به نجاسة. طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. الثالث النجس. النجس هو الذي هو نجس وإذا أصاب شيئا نجسه. هذه هي أنواع المياه. المياه ثلاثة يقول المؤلف رحمه الله. طهور. كيف نعرف الطهور؟ هو الطاهر في نفسه المطهر. طهور. ومن ذلك ماء البحر. ماء البحر طهور. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أنا أتوضأ بماء البحر؟ فجاء بجواب شامل عام، قال هو الطهور ماءه، الحل ميتته. لأنه هم سألوا عن الماء هل يتوضؤون، فجاء جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم شاملا عاما وافيا لسؤالهم ولما يمكن أن يسأل ولما يمكن أن يسألوا عنه في المستقبل. هم سألوا أن توضأ بماء البحر ولا إذا ركبنا سفينة نأخذ معنا جوالين ونحط فيها ماء ونتوضأ بها لأن ماء البحر ما يصلح. قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه. هذا جواب كافي. أضاف إليه الحل ميتته. ومر بنا في الأيام الماضية حينما ذكرنا شروط الزكاة، قلنا أهلية المذكي فيما يحتاج إلى زكاة. ما هو الذي لا يحتاج إلى زكاة؟ السمك. أي إنسان يمكن أن يصيد سمك، مشرك وثني، أي مذهب أو أي ملة أو أي نحلة صادت السمك فلا بأس. لكن اللحم، دجاج، طيور، لا. صيد لازم أهلية المذكي. وقلنا بعدين الذكاة قطع الحلقوم والمري فيما يحتاج إلى ذكاة. فجاء جواب المصطفى عليه الصلاة والسلام شاملا وافيا لما سألوا عنه ولما يمكن السؤال. هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فقلنا إن الماء النوع الأول هو النوع الطهور. ما هو الطهور؟ هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. النوع الثاني الطاهر. طاهر يعني لو وقع على الثوب ما أثر فيه. ما قلنا إنه يلزم غسله، ما قلنا إنه يلزم غسله، كأن يكون لبان، حليب، شاهي، أي نوع من هذه، طاهر في نفسه. لكن يطهر غيره؟ لا. يمكن نتوضأ من هذا الشيء؟ لا. النجس هو إذا ما لاقى نجاسة أو اختلطت به أو كذا، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. فخلاصة الكلام أن نقول بأن المؤلف رحمه الله بدأ بكتاب الطهارة، استفتح به لأن الإنسان إذا أراد أن يصلي والصلاة هي عمود الإسلام لا بد أن يتطهر، فبدأ بذكر الأحكام المتعلقة بالطهارة. ثم يأتينا إن شاء الله ذكر الآنية وما هو الإناء الذي يجوز أن نستعمله والإناء الذي يحرم علينا استعماله وماذا يجوز للرجال وماذا يجوز للنساء إلى آخره. فالطهارة تعريفها ارتفاع الحدث وما في معنى الحدث وزوال الخبث. ارتفاع الحدث والحدث هذا ايا كان اكبر او اصغر، وزوال وما في معناه معنى الحدث. وقلنا ان ما كان معنى الحدث كتغسيل الميت واكل لحم الجزور وما في حكمه، وزوال الخبث على ما سياتي تفصيله. المياه ثلاثه. نعم فكرة. دابت. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعب شوي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا. يقول: توجد شيئا فشيئا. فصل باب، فصل باب، ثم بعد ذلك يجتمع ويكون كتاب. يجتمع ويكون كتاب، يأتي شيئا فشيئا. نعم. يقال: كتبت كتابا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا. مر علينا كتاب الحدود، كتاب الحدود، وعرفنا الحدود بأنها عقوبة مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في مثلها. كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة. كتاب الوقف وتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. فالكتاب هو الذي يأتي شيئا فشيئا. نعم. ومعناه لغة الجمع، ومعناه الجمع، لأن فصل مع فصل مع فصل، ثم أو باب مثل باب الآن تجتمع، لأن الأصل بمعنى التجمع، ومن ذلك الكتيبة لأن يجتمع بعضها مع بعض، وتكتب بنو فلان بمعنى اجتمعوا. نعم. من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. نعم. ومنه قليل لجماعة الخير. ومنه قيل. ومنه قيل. قيل. ومنه قيل لجماعة الخير كتيبة. الكتيبة كتيبة فلان، إذا كان يقودها قائد، كتيبة الفارس فلان، ومعه مجموعة من الخيالة، ومعه مجموعة من الخيالة، تسمى كتيبة، لأنها واحد مع واحد، وهذا فصل مع فصل مع باب إلى آخره. نعم. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات. والكتابة ماذا تعمل؟ أكتب، لأنك تجمع الكلمة، الكلمة الفلانية مع الكلمة الفلانية، الحرف الفلاني مع الحرف الفلاني، أربعة صاروا كلمة وإلى آخره. ويقول ابن مالك: وكلمة كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، وبعد ذلك قال: وكلمة بها كلام قد يؤام. نعم. والمراد به هنا المكتوب، أي هذا والمراد به، لما قال كتاب المراد به ما كتبه المؤلف عن أحكام المياه التي يجوز أن يتوضأ بها الإنسان وترفع الحدث، والتي يجوز أن يستعملها المرء ولا ترفع الحدث، وهي طاهرة وليست مطهرة، والمياه النجسة وما في حكمها. فهو جمع هذه الأبحاث في هذا الباب، في هذا المكان، وأطلق عليه كتاب الطهارة. وأطلق عليه كتاب الطهارة. نعم. والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل. نعم. يجمع لمسائل، مسائل تتعلق بأي شيء؟ بالبيع، قال لا. مسائل تتعلق بالوقف، لا. مسائل تتعلق بالعدد، تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا إلى آخره، لا. تتعلق بأي شيء؟ قال تتعلق بالطهارة، بما بالماء الذي يمكن أن نتطهر به، والماء الذي يمكن أن نستعمله بدون تطهر، والماء الذي يعتبر نجسا ولا يجوز استعماله. نعم. مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر، ويتطهر به. ليه؟ قال لأن الطهارة مفتاح الصلاة. إذا أراد الإنسان أن يلج إلى بيته والباب مقفل، أليس يستعمل المفتاح؟ لا. نعم. إذا أراد أن يصلي لازم ينظر هل هو متطهر؟ نعم يصلي. إذا كان على غير طهارة هل الصلاة تنفعه؟ لا، لا تقبل الصلاة. نعم. ويتطهر به ونحو ذلك، بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. لأنها مفتاح الصلاة، لأنها مفتاح الصلاة، لأنها مفتاح الصلاة، لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم. هي عقد أركان الإسلام بعد شهادتين. ومعناها، معناها عندنا لغة واصطلاح تعريف شرعي. معناها في اللغة الطهارة النظافة والنزاهة. الطهارة في اللغة معناها النزاهة والنظافة، وأما معناها في الشرع فيأتي. نعم. ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، مصدر طهور يطهر بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم حكما. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث، أي يعني الطهارة لها تعريف لغوي ولها تعريف اصطلاحي. التعريف اللغوي الطهارة بمعنى النظافة والنزاهة، بمعنى النظافة والنزاهة من الأقدار. وأما تعريفها الاصطلاحي في الشرع فهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبر، هذا التعريف الشرعي. نعم. وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وما في معناه أي الذي يمنع من الصلاة، سواء كان هذا المانع أصغر وهو ما يوجب وضوعا أو أكبر وهو ما يوجب غسلا. أصغر ما يوجب وضوعا فقط، أكبر ما يوجب غسلا. لو أن إنسان مثلا عليه جنابة وتوضأ فقط وأراد يصلي، نقول الصلاة صحيحة؟ لا، ما يوجب وضوعا وهو معروف، وما يوجب غسلا إذا كان حدث أكبر. وما في معناه يعني معنى الحدث كتغسيل الميت وأكل لحم بالنسبة للإبل وغير ذلك. نعم. وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء. ما زاد على المرة الأولى، المرة الأولى واجبة، لكن الثانية والثالثة مستحبة، الرابعة قد يكون آثارها على الإنسان بخلاف ما قصد وقد تضر به ومنهي عنها. فالأولى واجبة، وأما الغسلة الثانية والثالثة فهي مستحبة. نعم. أغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أي بالتيمم عن وضوء أو غسل. وزوال الخبث أي النجاسة، أو التيمم عن وضوء أو غسل. يتيمم الإنسان عليه وضوء، ما وجد الماء لم يقدر على استعماله، عليه غسل، عليه جنابة، ما عنده ماء أو عنده ماء ولم يستطع استعماله لوجود حروق أو غيرها فإنه يتيمم. نعم. وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها باستجمار أو بالتيمم بالجملة، يزيل النجس النجاسة بالماء أو يزيل حكمها بالاستجمار. نعم. باستجمار بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. المياه باعتبار المياه باعتبار أنواعها ثلاثة، المياه لأن الماء هو الذي يتطهر به. إذا مثلا قلنا الطهارة، لابد الإنسان إذا أراد أن يتوضأ، إذا أراد أو كان عليه جنابة وأراد أن يصلي لابد أن يغتسل، فهذا يكون بالماء. ما هو الماء الذي يتطهر به؟ فقال المياه ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. طهور يعني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، طاهر طاهر في نفسه وليس مطهرا لغيره، نجس وهو ما الذي يلاقي النجاسة أو يخالفها. نعم. باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره. التعريف ما هو الماء الطهور؟ هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، هذا الجواب المختصر. الماء الطهور هو الطاهر في نفسه ويطهر غيره، هو بنفسه طاهر، و إنسان أراد أن يرفع الحدث أو يزيل النجاسة يطهرها من هذا الماء ويرفع الحدث من هذا الماء، فهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. نعم. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، لا يرفع الحدث غيره. لا يرفع الحدث غير هذا الماء. لا يرفع الحدث غير الماء الطهور، ولا يزيل النجاسة ويقضي عليها غير الماء الطهور. أما الماء الطاهر فلا يرفع الحدث، وإنما هو طاهر في نفسه. مثلنا لذلك، لو أن إنسان عنده مثلا كوب شاي وانكب على ثوبه، هل نقول أن الثوب تنجس؟ لا. لكن لو أراد بهذا الكوب أن يزيل شيء من النجاسات فإن هذا لا يزيل. فيقول المؤلف الطهور لا يرفع الحدث غيره، الماء الوحيد الذي يرفع الحدث هو الماء الطهور دون غيره. وأما النوع الثاني فهو طاهر في نفسه لكن غير مطهر لغيره، والنوع الثالث نجس. نعم. والحدث ليس بنجاسة، بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. والحدث ليس بنجاسة، الحدث بل يعني يمنع، بل يقوم بالإنسان يمنعه من الصلاة. لو أن إنسانا مثلا حصل منه وقاع جنب، هل نقول أنك تنجست؟ لا. لو أن الإنسان مثلا حصل منه ما ينقض الوضوء، هل يقال أنه تنجس؟ لا، وإنما حصل به ما يمنعه من الصلاة، ولا يزيل هذا المانع ويرفعه إلا الماء الطهور في حالة وجوده والمقدرة على استعماله. أما إذا كان غير موجود أو كان موجود لكن ما يقدر يستعمله فهذا له حكم آخر. نعم. والطاهر ضد المحدث والنجس. نعم. ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره. ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، الثوب هذا أصابته نجاسة وأردنا إزالتها، عندنا نوع أنواع من المياه، هل نجيب ما نجس ونزيل به النجاسة؟ لا. نجيب ما طاهر ونزيل به؟ لا. نأتي بماء طهور وهو الذي يزيل النجاسة ويقضي عليها وينقل هذا الثوب من كونه نجس إلى كونه طاهر. نعم. أي غير الماء الطهور والتيمم مبيح لا رافع. التيمم مبيح، إنسان مثلا أراد أن يصلي ما عنده ماء في البحر فأراد أن يتيمم، هل نقول إنه ارتفع الحدث؟ لا. إنسان عنده أراد أن يصلي وقد انتقض وضوءه وأحضر الماء وتوضأ، نقول ارتفع حدثه؟ نعم، في الماء ارتفع الحدث، بالتيمم نبيح له الصلاة، ولا يعتبر هذا التيمم رافعا للحدث. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله، والتيمم مبيح للصلاة، يعني مبيح لأي شيء للصلاة، لا رافع، بدليل أن التيمم لما انتهى الوقت لا بد الإنسان يتيمم للصلاة الثانية، لا بد أن يتيمم إذا انتهى الوقت، لا بد أن يتيمم لصلاة الظهر، لا بد أن يتيمم لصلاة العصر بانتهاء الوقت. بينما الوضوء لو توضأ الإنسان قبل الفجر يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا لم ينتقض وضوءه، فالماء يرفع الحدث، وأما التيمم فهو مبيح. يبيح الصلاة، علشان ما يقول الإنسان مثلا أنا ما عندي ماء والحدث لا يزال موجود فكيف أصلي، نقول التيمم مبيح لا رافع. نعم. وكذا الاستجمار وهو ما يعمل في الإنسان بالأحجار، لأن يعني عندنا السنجاء والاستجمار، الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة. يقول هنا وكذا الاستجمار، لأن الحجارة مفعولها ليس كمفعول الماء، فالماء يزيل النجاسة ويقضي عليها، بينما الاستجمار يبيح. نعم. وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها. الباقي على خلقته، ما تغير، مثل ماء العيون، ماء الآبار، ماء البحار، ماء على طبيعته، بغض النظر عن كونه حالي حلو ولا مالح وإلا كذا وإلا كذا، لا، الباقي على خلقته، يعني على الصفة التي وجد عليها، ما تغير. الباقي على الصفة التي وجد عليها. ما مثاله؟ مثاله مياه الأنهار، مياه العيون، مياه الآبار، كل هذه على الصفة التي هي عليها. نعم. إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو إذا كان بارد باقي بارد على ما هو عليه، إذا كان حار على ما هو عليه، أو لو تغير ببرودة قليلة أو بحرارة قليلة لا تؤثر. نعم نعم. أو ملوحة ونحوها. نعم، على الصفة التي هو عليها. أو حكما كالمتغير بمكس أو تغير بالمكس، يعني هو ما طهور لكن تغير بالمكس، يعني بطول المدة في بركة وتغير، فتغيره هذا لا يؤثر عليه وإنما يبقى طهورا بمكته أو بما يشق صون الماء، يعني في شجرة متدلية على نفس البركة وسقط منها أوراق وكذا وتغير بما بهذه الأوراق ويشق صون هذه البركة عما يتساقط عليها من أوراق. نعم. أو طحلب ونهله مما يأتي ذكره. نعم. فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قمار أو دهن طاهر، نوع من أنواع الطيب، عود قماري نوع من أنواع الطيب. نعم. أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه، قال في الشرح وفي معنى ما تغير بالقطران والزفت، بالقطران أو الزيت أو الزفت أو الشمع. نعم. والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها، أو بملح مائي لا معدني. نعم. يتغير بها الماء، أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية، أو سخن بنجس كره مطلقا. إذا تغير بهذه الأمور التي ذكرها المؤلف. نعم. إن لم يحتج إليه، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حسينا أو لا، ولو بعد أن يبرد لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء، أجزاء تخالط الماء. نعم. أجزاء لطيفة إليه، وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها واستعمال المقبرة، يعني البقل والشوك وما في حكم. نعم. واستعمال ماء زمزم، واستعمال ماء زمزم، ماء زمزم يستعمل للوضوء لكن لا يستعمل لإزالة النجاسة أو إزالة الخبث. نعم. لإزالة خبث لا وضوء ولا غسل. وإن تغير بمكثه أو بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لا يزال به هذه الأشياء، وذلك تكريما له، تكريما له. أما ارتفاع الحدث فهو يرفع الحدث إذا توضأ به الإنسان. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، آجن يعني ماء راكد، جلس مدة طويلة في هذه البركة. نعم. وحكاه ابن منذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين، أو بماء أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه، يعني تغير الماء بما بشيء طاهر يشق صون الماء عنه، أما لو تغير بنجس هذا حكم النجاسة. نعم. وورق شجر وسمك وما تلقيه، ورق شجر قلنا بركة وتساقط عليها، أو السمك في نفس البركة هذه أو في نفس مجرى الماء، تغير الماء بوجود هذا السمك. نعم. وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه، وإن ودئ قصدا وتغير به الماء من ماء، إذا كان موضوع متعمد وتغير به الماء فإنه يسلبه الطهورية. نعم. وتغير به الماء عن مماجزة سلبه الطهورية. نعم. أو تغير بمجاورة ميتة أو بريح وسببت له ريح وتغير. نعم. أو بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره، قال في المبدع بغير خلاف نعلم، أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يكره. إذا سخن بالشمس أو سخن بطاهر مباح، يعني حطب فحم كذا سخن بدل ما يكون بارد صار المساخن، فهذا لا يكره. نعم. ولم يستبد حره لم يكره، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكر في المبدع ومن كره الحمام، من كره الحمام من السلف رضوان الله عليهم لما يحصل فيه من ظهور العورة، وليس لأجل كون الماء مسخنا. فإذا رغب الإنسان مثلا أن يتوضأ بماء بارد توضأ، وإذا كان الجو باردا وسخن الماء فهذا لا يؤثر، الماء يبقى على طوريته. وبالنسبة للحمام وما فيه من ماء، فمن كرهه من سلف الأمة كرهه لأجل ما يحصل فيه من ظهور العورة أمام الأعين، وليس لكون الماء مسخنا. نعم. ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله، أو قصد التنعم، لأن الإنسان مأمور بأن يخشوشن، فإذا دخل الحمام وتوضأ بالماء الساخن اعتاد على الحياة الناعمة، والمسلم مأمور بأن يبتعد عن هذه الأشياء. نعم. لا كون الماء مسخنا. نعم. لا لأجل، فهم عندما كرهوا دخول الحمام لأجل ما يحصل من بدو العورة، من ظهور العورة، لا لأجل أن الماء مسخنا. فمن رغب أن يغتسل بماء مسخن فهذا لا يؤثر على الماء. نعم. وإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. نعم. وإن استعمل قليلا، إذا اشتد حره